السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني الكرام، أهلا ومرحبا بكم. في الدرس السابق كنا قد وقفنا عند الآية السادسة من سورة البقرة، عند قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن بعض صفات المؤمنين المتقين، ووقف بنا الكلام عند قول الله: إن الذين كفروا، فبدأ الكلام عن الكافرين. قال تعالى في الآية السادسة: إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني يستوي في حقهم. الذين كفروا بالله ورسوله، الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يستوي في حقهم الإنذار من عدم الإنذار، يستوي في حقهم النصح من عدم النصح. سواء عليهم أأنذرتهم، يعني أعلمتهم وخوفتهم من الله سبحانه وتعالى، وحذرتهم من عقابه وأنذرتهم من عذابه، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني لم يؤمنوا بإنذارك، لم يؤمنوا بدعوتك، لم يؤمنوا ويصدقوا بنصحك لهم. لكن هل كل مؤمن إذا حذرته وأنذرته ونصحته ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى لا يؤمن؟ أم أن هناك بعض الكفار إذا دعوتهم فإنهم يؤمنون؟ وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، أن هناك من آمن بهم، وهناك من صدقهم، وهناك أيضا من كذب ولم يؤمن بهم. نعم، ولهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم هنا على كلام واختلاف طويل في معنى الآية، أن المقصود بالذين كفروا هنا أي الذين علم الله سبحانه وتعالى منهم أنهم لن يؤمنوا. فالمقصود هنا بالذين كفروا أي يعني من العام المخصوص أو العام الذي يراد به الخصوص. فالله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا، ويريد قسما أو بعضا من الكفار الذين ختم وطبع على قلوبهم. ولهذا قرينة أيضا من اللفظ ستأتي في الآية التي تليها، أن هؤلاء مختوم على قلوبهم، ولذلك هؤلاء علم الله منهم أنهم لن يؤمنوا، وهؤلاء هم المقصودون بالآية. أن كل من علم الله منه أنه لن يؤمن ولن يصدق، فهذا لا ينفعه الإنذار، لا ينفعه التحذير، لا ينفعه التخويف ولا الترهيب من عذاب الله عز وجل. ولهذا الشارح هنا عندما جاء إلى هذه الآية قال: إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما. فمثل لك ببعض الأشخاص الذين علم الله منهم أنهم لن يؤمنوا، وهذا ما حدث، أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو هؤلاء أيضا ممن طبع الله وختم الله على قلوبهم، فلا يؤمنون مهما يعني أنذرتهم أو حذرتهم. سواء عليهم يعني يستوي في حقهم وفي شأنهم، سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم يستوي الأمران. فبالتالي هم على كل حال لن يؤمنوا بالله، لن يؤمنوا ويصدقوا برسله وكتبه وبالله واليوم الآخر. سواء عليهم أأنذرتهم، قال هنا الشارح بتحقيق الهمزتين، يعني هو يحكي لك، وأنا قلت لك أن السيوطي يهتم بالقراءات، فيذكر لك عدد يعني في عدد من المواضع القراءات الواردة فيها، فهنا كلمة أأنذرتهم فيها عدد من القراءات، فتأتي بتحقيق الهمزتين أأنذرتهم هكذا، وتأتي بإبدال الهمزة الثانية تبدل ألفا فتكون أأنذرتهم مع المد طبعا المشبع ست حركات، وتسهيلها يعني تسهيل الهمزة الثانية أأنذرتهم، تسهيلها بين بين، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى يعني أأنذرتهم، وهو هذه قراءة قالون، وكذلك مع ترك التسهيل. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني في كل حال سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم فإنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يصدقون. لماذا؟ لعلم الله منهم بذلك، أو لعلم الله منهم ذلك، فلا تطمع في إيمانهم، طالما أنهم لم يؤمنوا على كل حال لا تطمع في إيمانهم. والإنذار معنى الإعلام في تخويف، يعني معنى الإعلام في تخويف وتشديد على المعلم والمخبر، وفيه يعني الإنذار بالعذاب، الإنذار والتخويف من عذاب الله عز وجل. ختم الله على قلوبهم، كأن هذا تعليل لعلم أو لكونهم لن يؤمنوا، فهو الله سبحانه وتعالى علم أنهم لن يؤمنوا لأن الله ختم على قلوبهم فلا يؤمنوا، حجبها، حجب قلوبهم وختم عليها وطبع عليها فلا يدخلها نور الهداية. ختم الله على قلوبهم لأنها محل النور، محل الهداية، القلوب هي محل نزول الهداية الربانية، فبالتالي إذا ختم عليها وطبع عليها وجعل عليها الحجب لا يعني لا ينفذ إليها هذا النور من الله سبحانه وتعالى. ختم الله على قلوبهم يعني طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير، لا لأن الله سبحانه وتعالى إذا حجبها عن النور وعن الهداية فلا يدخلها خير. وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم، وعلى سمعهم أي على مواضع سمعهم، على مواضعه يعني مواضع سمعهم، لأن الختم لا أو الطبع لا يكون على السمع، لأن السمع حاسة معنوية، وإنما المقصود على محل هذا السمع يعني الأذن. فالختم والطبع يكون على الأذن كما كان على القلب الذي هو عضو من أعضاء الإنسان، كذلك الأذن هو عضو من أعضاء الإنسان. إذا ختم الله وطبع الله عليه فإنه لا يسمع، والمقصود هنا سماع الهداية وسماع الفهم والاستيعاب وسماع الاهتداء، وليس المقصود مطلق السماع كما سنذكر الآن. وعلى سمعهم يعني على مواضع سمعهم هي الآذان، وجاء هذا في آيات أخرى، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. فهو لما ختم عليها لا يسمعون سماع الانتفاع، هم نعم يسمعون بمعنى أنهم يدركون الأصوات، ويبصرون بمعنى أنهم يدركون المبصرات، وأيضا هم أحياء فقلوبهم تنبض، لكن لا يدخلها نور الهداية، ولا يسمعون سماع الفهم والاستيعاب والاهتداء، وكذلك لا يبصرون الحق يعني بصر الاستبصار بصر البصيرة. وعلى أبصارهم غشاوة، جعل أيضا سبحانه وتعالى على أبصارهم غشاوة، أي على محل الإبصار أيضا جعل عليها غشاوة يعني غطاء، فالغشاوة بمعنى الغطاء والحجاب، فهم لا يبصرون الحق وإن رأوه بأعينهم، يعني هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أحواله، رأوا المعجزات التي أنزل الله عليه، رأوا وسمعوا القرآن، ومع ذلك لم يهتدوا ولم يروا يعني رؤية الحق، ولم يستطيعوا رؤية الحق بأبصارهم. ولهم يعني في الآخرة عذاب عظيم. فكما أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم في الدنيا بعقوبات كثيرة، منها أنه حاجب عنهم نور الهداية، وهذا من أعظم النعم، فحاجب عنهم نور الهداية، كذلك في الآخرة هم لهم عذاب عظيم، بمعنى أنه عذاب قوي. فالله سبحانه وتعالى عندما يصف العذاب بأنه عظيم، بمعنى أنه قوي عظيم دائم شديد، فوصفه الله تعالى بذلك. والمقصود بالعذاب هو إجراء إيلام على هذا الشخص، سواء كان بإيلام بدني أو إيلام نفسي أو نحو ذلك، فهذا معنى العذاب، أو إجراء الإيلام عليه، سواء كان من ناحية المادية والبدنية أو حتى على الروح، فإن الروح تعذب كما أن الجسد يعذب. ثم بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى في هذين الآيتين عن الكافرين، انتقل الكلام إلى قسم ثالث. فعندنا في المدينة في هذا الوقت ثلاثة أقسام، المؤمنين المتقين، وهذا جاء الحديث عنه في بداية السورة، ثم تكلم الله سبحانه وتعالى في هذين الآيتين السابقتين عن الكافرين، ثم سينتقل الكلام عن قسم ثالث هو أخطر من الكافرين في أحيان كثيرة، وأمرهم أشد، ويعني لذلك سيتسع الكلام عنهم، وسيكون التعبير عنهم دقيق جدا ومهتم بمسألة الأوصاف أكثر من تعيين الأشخاص. فجاء الكلام عنهم في أوصافهم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في بعض الأوقات بأسماء وأعيان المنافقين، لكن الذي يهمنا نحن المؤمنين والأجدى والأهم لنا والأنفع أن نعلم صفات هؤلاء، لأن هذا ينفع في كل حين، فينفعنا الآن، نحن الآن ننتفع من خلال هذه الصفات، صفات المنافقين، بأن نعرف هؤلاء. فصفات المنافقين عندما أوردها الله سبحانه وتعالى هذا كان أنفع للمؤمنين في ذلك الوقت وفي كل وقت بعد ذلك. فنزل في المنافقين ومن الناس، هنا يعرض به ومن الناس بعض الناس، كأنه يعرض بهؤلاء، هم يسمعون ويعلمون، النبي يعلم هؤلاء من أوصافهم وأحوالهم، وأيضا الصحابة يعلمونهم، وهم يعلمون حال أنفسهم، لأنهم يعلمون أن هذه الصفات نزلت في شأنهم وهي منطبقة عليهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني يقول قول لسان فقط، هذا قول لسان فقط، ليس قول اعتقاد، ليس قول القلب، فلم يدخل هذا الإيمان إلى قلوبهم، وإنما فقط هو قول باللسان. من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم الآخر، وهذان طبعا هما يعني ركن الإيمان الأعظم، الإيمان بالله وباليوم الآخر، لأنك إذا آمنت بالله أنه الإله الرب الخالق الرازق المدبر، وآمنت أن هناك يوم آخر يوم الحساب، فهذا يعني جعلك تنقاد أوامر الله والشرع. آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، فإنه هو آخر الأيام، وبعد ذلك لا تكون هناك أيام، لأن اليوم هو عبارة عن تعاقب الشمس والقمر على الأرض، فإذا كان انتهى هذا التعاقب فبالتالي انتهت الأيام. فالمقصود هنا اليوم الآخر يعني يوم القيامة هو آخر أيام الدنيا. فهم يقولون أمنا بالله وباليوم الآخر، فنفى الله عنهم ذلك وما هم بمؤمنين. ليس هذا إيمان صادق، هذا إيمان لساني فقط لا ينفعهم بشيء، وما هم بمؤمنين. ثم هنا تعرض إلى نكتة أو مسألة نحوية عندما قال الله سبحانه وتعالى من يقول، الضمير هنا ضمير مفرد يقول هو، ثم لما رد عليهم ذلك قال وما هم بمؤمنين، فنفع عنه الإيمان بضمير الجمع، فيريد أن يحل لك هذا الإشكال النحوي، فقال لك أنه روعي فيه، يعني في هذا الضمير المتأخر وما هم بمؤمنين، روعي فيه معنى من، ومن الناس من، من هذا بمعنى اسم موصول بمعنى الذي، وهو يعني يفيد العموم، في معناه يفيد العموم. فبالتالي إذا رعينا لفظه فإنه يرجع إليه الضمير بالإفراد، وإذا رعينا معناه يرجع إليه الضمير بالجمع. فلذلك روعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول هو روعي لفظها. ثم قال في الآية التي بعدها يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطلوا. هذا هو صورة ومعنى المخادعة التي ذكرها الله، أنهم هذا هو معنى النفاق الأكبر. النفاق الأكبر هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان أو الإسلام، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. فهذا هو المخادعة التي يفعلونها، أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بإظهار خلاف ما أبطلوه من الكفر، ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، أحكام الكفر الدنيوية. لأنهم يعني، وهذا حال المنافقين يعني عادة، إذا رأوا أنهم ستطبق عليهم، رأوا أن المؤمنين لهم شوكة وقوة، وأن أحكام الدنيا ستطبق عليهم إذا أعلنوا النفاق وأظهروا الكفر والصد عن سبيل الله وحاربوا الإيمان والإسلام، فيعلمون أن حدود الله ستطبق عليهم فيخافون ويرجعون فيبطلون الكفر ويظهرون الإسلام. بخلاف إذا وجدوا أنفسهم يعني أصحاب قوة وبأس وشدة، وأنهم يستطيعون أن يحاربوا الإسلام ويصدوا عن سبيل الله بكل قوة، ولا يمنعهم مانع ولن يرضعهم رادع، فبالتالي ليس عندهم إشكال أن يظهروا الكفر والنفاق وكل شيء. وما يخادعون إلا أنفسهم، أيضا الله سبحانه وتعالى نفى عنهم في هذا أن هذه المخادعة هي لا ترجع إلا عليهم هم، لأن هذا لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء، فالله لا يلحقه النقص ولا يستطيع أحد مخادعته. كذلك المؤمنين هم في كنة الله وفي حفظ الله وفي نصرة الله، وهم في النهاية النصر لهم، فبالتالي الخداع هذا وباله في النهاية سيعود على من؟ على المنافقين. وما يخادعون إلا أنفسهم، يعني وبال وعقاب وجزاء وعاقبة ذلك، كل هذا يرجع على هؤلاء المنافقين ليس على غيرهم. ولا وما يخادعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم. فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطلوه من الكفر، ويعاقبون في الآخرة، ويعاقبون في الآخرة أيضا، فهم خسروا في الدنيا وفي الآخرة. وما يشعرون، يعني ما يعلمون بذلك، لا يعلمون أن خداعهم هذا يعود على أنفسهم، وأنهم يخادعون أنفسهم في الحقيقة. وعبر هنا بالشعور كأنه يشير إلى بلادتهم، يعني عبر عن العلم هنا وما يشعرون بمعنى أنهم لا يعلمون، عبر عن العلم بالشعور بمعنى أنهم كأنه يشير إلى بلادتهم لظهور هذا. هل أحد يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى؟ فكأنهم لأنهم كانوا مغفلين وكانوا بلدا، فبالتالي ما شعروا بهذا الأمر الظاهر. والمخادعة هنا من واحد، يقول هنا أن المخادعة من واحد، لماذا؟ لأن يعني هذا من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمور، أن الله سبحانه وتعالى هل يخادع، لأن لفظ المخادعة على وزن المفاعلة، وهذه تفيد الاشتراك، أن تقول قاتلته، يعني معنى أنه قاتلك وأنت قاتلته، فبالتالي يفيد الاشتراك من الطرفين. فهل المخادعة واقع منهم هم أم واقع من الطرفين؟ هم يخادعون الله، فهل أيضا الله سبحانه وتعالى يخادعهم؟ فينفي عنها هذا ويقول المخادعة هنا من واحد، وهذا يجري في الأسلوب العربي أيضا، وجاء هنا بمثال يوضحه، فقال تعاقبت اللص، فأنت تقول عندما تمسك بلص فتقول عاقبت اللص، فهل العقوبة صادرة منك وحدك أم أنها أيضا صادرة من اللص إليك؟ هي صادرة منك وحدك، فبالتالي يجري هذا في الأسلوب العربي، أن هذه الصيغة أحيانا لا تكون على بابها، فتخرج عن معنى المشاركة إلى معنى أن يكون هذا الفعل صادر من طرف واحد. وذكر الله فيها تحسين. وفي قراءة وما يخدعون، القراءة الثانية وما يخدعون إلا أنفسهم، والقراءة الثانية يعني لعلها أوضح في المعنى. في قلوبهم، وطبعا كل قراءة من القراءات نعملها كأنها آية منفصلة ونحملها على بعضها ونفسرها ببعضها، والقراءات لا تتعارض وكل من عند ربنا. وما يخدعون وفي وما نعم في قلوبهم مرض، يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا أيضا عن أحوال هؤلاء أن الشك والريب والريبة والارتياب والتردد يملأ والحيرة تملأ قلوب هؤلاء، تملأ قلوبهم في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق. فعبر عن الشك والنفاق والحيرة والتردد بالمرض، لأن هذه أمراض في قلوب هؤلاء تضعفهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم كأنهم خشب مسندة. هؤلاء نعم أجساد تجدها يعني عظيمة في المبنى، لكنها خاوية من الداخل، مريضة، يحسبون كل صحات عليهم، هم عندهم وجل وخوف ورعب، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فعندهم خوف شديد. فهذا الشك وهذا هذه الريبة وهذا الخوف والتردد والحيرة التي في قلوب هؤلاء مرض في قلوبهم، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها. فزادهم الله مرضا لما كانت قلوبهم مريضة أصلا، ولأنهم نافقوا الله عز وجل زادهم مرضا بهذه الآيات التي تقرع أسماعهم وتقرع آذانهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلما كانت قلوبهم أصلا مريضة بالنفاق زادهم الله مرضا وخوفا ورهبة وترددا وحيرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهكذا هذه سنة الله سبحانه وتعالى، فزادهم الله مرضا بهذه الآيات التي أنزلها في كفرهم ونفاقهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم أي فلهم في الآخرة أيضا عذاب أليم، وأليم هنا على وزن فعيل بمعنى اسم الفعل بمعنى مؤلم، عذاب أليم يعني عذاب مؤلم. فيجري الله سبحانه وتعالى على أجسادهم وعلى أرواحهم من العذاب والتنكيل في الآخرة ما يؤلمهم بما كانوا يكذبون ويكذبون. قراءتان: بما كانوا يكذبون نبيه ويكذبون بالله ويكذبون الرسل ويكذبون باليوم الآخر، وأيضا بما كانوا يكذبون في قولهم أنهم آمنوا، في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، فهم كانوا كاذبون وأيضا أو كانوا كاذبين، وأيضا هم كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى القراءتين يكون هذا المعنى. وإذا قيل له، عندما يتوجه إليهم الخطاب، عندما يتوجه المؤمنون أو يوجه المؤمنون إليهم الخطاب بقولهم وإذا قيل لهم، يعني لهؤلاء المنافقين: لا تفسدوا في الأرض، لأن الكفر والعصيان والنفاق والصد عن سبيل الله هذا أعظم الفساد، أعظم الفساد أن تصد عن سبيل الله عز وجل وعن دين الله ووحيه. لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق على الإيمان والصد عن سبيل الله. قالوا: إنما نحن مصلحون. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، هم أصلا يفعلون ما يفعلون ويحسبون أنهم أهل الإصلاح. وهذه اللمسة وهذه النكتة وهذا المعنى تجده كثيرا حتى في أزماننا، من يكون على غير طريق الله ثم يدعي أنه هو المصلح ويحصر الصلاح في نفسه: إنما نحن مصلحون. فهو يحصر الصلاح، جاء بهذا ويحصر الإصلاح، جاء بلفظ الحصر هنا إنما، وحصر فيهم هم الإصلاح دون غيرهم، كأنهم يقولون: نحن المصلحون وأنتم المفسدون، إنما نحن مصلحون وليس ما نحن عليه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم، انظر إلى رد الآية الثانية التي بعدها عليهم، وكيف الله سبحانه وتعالى رد عليهم هذا الرد القوي الشديد. ألا جاء بهذا الحرف، حرف الاستفتاح، ألا للتنبيه، ألا، يعني كأنه يستنكر عليهم هذا القول الزور الباطل: هل أنتم بما تفعلونه من الصد عن سبيل الله هل هذا إصلاح في الأرض؟ ألا إنهم هم المفسدون. فحصر الله سبحانه وتعالى فيهم الفساد والإفساد وليس الإصلاح. ألا إنهم، فجاء بإن المؤكدة وجاء بالضمير الفصل إنهم هم المفسدون، فجاء بضمير الفصل أيضا للتأكيد، ثم أيضا عرف الجزئين. هذه كلها مؤكدات للجملة لحصر الفساد والإفساد في هؤلاء. إنهم هم المفسدون أي لا غيرهم، إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، كأنه يعيرهم بالبلاده والجهل ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كإيمان الناس، والمقصود هنا بالناس هو من الألفاظ العموم التي يراد بها الخصوص، فالمقصود هنا بهذا المؤمنين الذين صدقوا في إيمانهم من الصحابة. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني كإيمان الصحابة، آمن إيمان صادق مثل إيمان الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هذه هي طريقة هؤلاء دائما، طريقة المنافقين دائما، كما قال قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. فهؤلاء دائما يرون أتباع الأنبياء سفهاء وحقراء ونحو ذلك، ودائما ما يحقرون منهم. فقالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني الجهال السفهاء، أي لا نفعل هذا الفعل، لا نكون مثلهم. فهم دائما يألفون عن أن يكونوا مثل المؤمنين. قال الله تعالى ردا عليهم وغيرة على هؤلاء المؤمنين، انظر إلى غيرة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: ألا إنهم السفهاء. فحضر السفه والضلال والجهل في هؤلاء ونفاه عن المؤمنين، لأنه عندما يكون عندي طرفان، فحصر الله سبحانه وتعالى السفه في طرف منهم بمعنى أنه نفاه عن هذا الطرف الآخر. ألا إنهم هم السفهاء، أي هؤلاء المؤمنين ليسوا سفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين أمنوا، يعني إذا قابلوهم، إذا اجتمعوا بهم. وقال هنا الشارح: أصله لقيوا، هذه مسألة صرفية، يعني أصل الفعل لقي، لما دخل عليه واو الجماعة صارت لقيوا، ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى الياء الساكنة مع الواو الساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت لقوا. وإذا لقوا، يعني إذا اجتمعوا بالمؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا، الإيمان الصادق، قالوا آمنا، يعني آمنا كإيمانكم، آمنا بما آمنتم به. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا يعني رجعوا إلى شياطينهم، يعني إلى كبرائهم ورؤسائهم في الكفر والضلال. فالمقصود هنا بالشياطين رؤساء الكفر والضلال. وإذا خلوا يعني رجعوا إلى شياطينهم ورؤسائهم، إلى رؤسائهم في الكفر والضلال، قالوا إن معكم، يعني لا تحسبون أننا عندما نذهب إليهم أننا مؤمنين، لا، نحن معكم في إيمانكم وفي دينكم، إن معكم يعني في الدين، إنما نحن مستهزئون، نحن نذهب إليهم فقط من أجل أن نستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان وإبطال الكفر. فرد الله عز وجل عليهم ذلك فقال: الله يستهزئ بهم. وجاء باللفظة بالجملة الإسمية ليخبرنا أن هذا حاصل يعني على بالثبات، فهي تفيد الثبوت والدوام، أن هذا الاستهزاء من الله بهم حاصل على الدوام، فهو أمر ثابت دائم لا يتغير، مهما هم رجعوا ما رجعوا، ذهبوا إلى المؤمنين وقالوا إن معكم، ذهبوا إلى الكافرين وقالوا إن معكم، الله في كل حال يستهزئ بهؤلاء، الله يستهزئ بهم. طبعا هو فسرها هنا قال: يجازيهم باستهزائهم، من باب المشاكلة يعني، وعلى هذا على مباني التأويل. وإذا جريت أيضا على مباني أهل الحديث وقلت أن هذا استهزاء من الله عز وجل، وأنا يعني أطلقت اللفظ ووقفت ونزهت الله سبحانه وتعالى في المعنى وقلت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فهذا يكفيك. الله يستهزئ بهم يعني يجازيهم باستهزائهم، ويمدهم يعني يمهلهم، ونمد له يعني نمهله، نمد له ويمدهم يعني يمهلهم في طغيانهم. الطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان مطلق الطغيان هو مجاوزة الحد، وأعلاه أعلى مجاوزة الحد هي الكفر، لأن هذا هل هناك بعد الكفر دم؟ إن الشرك لو ظلم عظيم، هذا أعلى الظلم وأعلى الطغيان وأعلى الكفر. في طغيانهم يعني تجاوزهم الحد بالكفر، يعمهون يعني يترددون، ويمدهم يعني يتركهم ويمهلهم في طغيانهم في كفرهم، يعمهون يترددون ويحتارون، فدائما هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، دائما هم في حيرة، في ريبة، في خوف، في شك، في نفاق، في مرض، تحيرا. قال: هذا حال، يعني يعمهون، هذه الجملة حال، وهذا حالهم، حال التردد، الخوف، الريبة، الشك، النفاق، وهكذا. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا الكلام بقوله تعالى: أولئك الذين وصفهم الله، هؤلاء أهل النفاق، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني استبدلوا الضلالة بالهدى، يعني أخذوا وحصروا، اشتروا هنا لفظ الاشتراء أو الشراء أو اشترى الشيء، يأتي هو من الألفاظ المتضادة، بمعنى أنه يطلق على البيع والمشتري، فيطلق على التارك للشيء وعلى الآخذ له أيضا، فهنا فهي بمعنى الاستبدال، ولذلك هو هنا فسرها بمعنى الاستبدال، أي استبدلوها به. والباء في الغالب تدخل على المتروك، اشتروا الضلالة بالهدى. في الغالب الباء تدخل على المتروك، وفي مقابله المأخوذ الذي أخذه هذا المستبدل. فهم اشتروا الضلالة بالهدى، يعني تركوا الهدى وأخذوا الضلالة، فاستبدلوا الهدى بالضلالة. لكن هل هم أصلا كان معهم هدى؟ هل أصلا كانوا مؤمنين إيمانا حقيقيا؟ لا، ليس هذا المقصود، ولذلك ستأتي في آخر الآية وما كانوا مهتدين، فنفى هذا الوهم. فكأنهم كان أمامهم الهداية والإيمان، وكان أمامهم أيضا الضلالة، فتركوا هذا الاهتداء وهذه الهداية وهذا الإيمان، وأخذوا هذا الضلال. فكأنهم لما فعلوا ذلك استبدلوا الضلال بالهدى، فأخذوا الضلال وتركوا الإيمان وتركوا الهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم، لأن الذي يأخذ الضلال ويترك الهدى والإيمان أن له أن تربح هذه التجارة، فهي تجارة خاسرة في الدنيا وفي الآخرة. ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة. وأي خسران أعظم من أن يصير هؤلاء إلى النار؟ أي خسران أعظم من هذا؟ ذلك هو الضلال البعيد، يعني هذا هو الخسران الأبعد والأشد والأقوى، ليس هناك خسارة بعد هذه الخسارة. وما كانوا مهتدين، أي فيما فعلوا بفعلهم هذا وفي نفاقهم، ما كانوا أبدا مهتدين، فهم أصلا ما حصلوا الهداية في يوم من الأيام. وبهذا نختم هذا الوجه أيضا، ونقف عند قول الله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ونستكمل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.